الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في باب يا إخوة قضاء سنتي الظهر، قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلهن بعدها. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أيضا إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلهن بعد ركعتين بعد الظهر. صفي معنا الآن بارك الله فيكم حديث أم سلمة قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنهما تعني الركعتين بعد العصر. يعني ايه السنه المطلقه؟ لا يتسنى للانسان سنه مطلقه بعد العصر، لكن سنه مقيده كذوات الاسباب، استخاره، تحيه المسجد وما الى ذلك، او قضاء فلا بأس. وأيضا يا إخوة أحب النهي عن التسنن بعد صلاة العصر إنما هو مقيد بما لم تكن الشمس حية. إذا كانت حية بيضاء نقية لم تمل الميل الزائد الكثير فلا بأس بالتسنن، فلا بأس. إن في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس حية، إلا والشمس بيضاء نقية. معنى يا إخوان؟ طيب تعالوا بنا عشان نعرف إيه المقصود بهذا الحديث. حديث أم سلمة قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنهما تعني ركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه جارية فقلت قومي بجنبه فقولي له أقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر فإنه أتاني آت من بني عبد القيس شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. أحط بارك الله يا شيخ. وفي رواية لأحمد ما رأيته صلاهما قبلهما ولا بعدهما. هذا حديث يقول متفق عليه، أصله متفق عليه وزيادة أحمد عند أحمد. قوله أما حين صلاهما فإنه صلى العصر هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. أنتم أيضا المسألة هذه يا إخوان لابد أن تستحضروا في أن فيها مذاهب عدة، مذاهب عدة. منهم من قال أن هاتين الركعتين قضى بركعتين فاتتا، ومنهم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ها واضح؟ ومنهم من قال لا بأس بها. طبعا احنا مع هذا النص او مع هذا الحديث تستحضرون الحديث الاخر، كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا عمل عملا اثبته ايدهم عليه. خلينا نشوف في المساله دي وبيان المذاهب. وايضا بارك الله فيكم الباب اللي بعده ما مرتبط بهذا الباب اللي هو باب ما جاء بقضاء سنة العصر. هذا الباب مرتبط بهذا الباب الذي بين أيدينا الآن. خلينا نمشي واحدة واحدة، الله سيفتح الخير إن شاء الله. يقول قوله من بني حرام بفتح الموم لديه، قوله فصل اللهم يعني بعد الدخول. شوفوا شوفوا هنا برضو مسألة ماذا لباس بهاتين الركعتين إذا كانت في البيت، شو زي ماذا من المدى وقوله من الأقوال. قال فصل اللهم يعني بعد الدخول، قوله فأشار بيده، يعني هناك مذهب يقول لي لا بأس بركعتين بعد العصر إذا كانت في البيت لم تكن في المسجد. قال فصل اللهم يعني بعد الدخول، قوله فأشار بيده، في جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة قد تقدم البحث في البيت. قوله يا بنت أبي أمية، هي هو والد أم سلمة واسمه حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة المخزومي. قوله على الركعتين يعني اللتين صليتهما الآن. قوله فإنه أتى بآت من بني عبد القيس زاد في المغازي بالإسلام من قومه فسألوني، يعني شغل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للطحاوي فنسيتهما ثم ذكرتهما مع كتاب الشرح ولا نجيب لك من زمن ظننت انه ليس معك كتاب ولا مجزره ففرحت، كنت اعرف رجلا يحفظ نيل اوطار بالحرف من شبر الحرف الواحد، حتى كان الاخوه يسمعوا عليه هم يغلطون وهو يصعبهم من جوف الصبر فيجعل فأفا الأخ يقرأ الفأ واو وهو يقول له لا ف ويقرأ الأخ الواو ويجعلها فأ ويقول له واو بالحرف ويمسك كتاب ويجلس عليه من الساعة 8 صباحا إلى طويل المغرب وهم يهزون رؤوسهم وهو جالس منصب ويمسك كتاب بالحرف، مش إنه يحفظ الحديث بس، لا الشرح الحديث مع الشرح. ليل أوطار هو كتاب الشوكاني، كان دماغه إيه مصفحة، الله يستر عليه، ما شاء الله رب العالمين، يعني رأس فولاذية كما يقال، معنى الكلمة، يحفظ تفسير القرطبي، يحفظ تفسير ابن كثير، تفسير الخازن والزمخشري وكل هذا، كان في موقفة هذا يجلس على من الساعة 8 إلى طويل المغرب. وما يقرأ عليه ويحفظ الأبواب بالحرف التراجم به، أنا بقرأ بالحرف، هذا فضل الله يتميز يعد الثاني أو الأول في مصر في الحرف. نعم، فأنت لما ما شفتش معك كتاب ولا مجزرة ذكرت الراجل بقى أخذت بالك دريت. لا مصر فيها خير كثير، الحكومات لو ترعى هذا الخير سبحان الله يبارك فيه كثيرا. كان الأول العلماء والدعاء والمشايخ والمحدثين، كانت الحكومات الخلافة الإسلامية ترعاهم ويعني تجعل لهم رواتب لهم مدارس لهم. انتوا لو تنظروا في بلاد العراق كان فيها مدارس سنية وحلقات ومحاضرات ولقاءات، احيانا يعني احيانا المجلس المحدثين يحتوي 6000 شخص، مجلس المحاضرات ما كانش فيه مكبرات صوت، كان فيه مستنبي هنا مجموعة وهناك مجموعة هناك ده يبلغ ده يبلغ ده حتى عشان يبلغ الصوت. بعضهم يقعد على رؤوس النخل، كان المحدث أحيانا يجلس فوق سطح البيت عشان يسمع ودول على رؤوس النخل والناس في الأرض وما فيش مكبرات، مش بيعرفوا يدبر نفسه. احنا اليوم مكبرات موجودة ونقول نشوف الناس اللي هي بتختلف. بارك الله، حتى كان بعضهم إذا دخل الحمام يقضي حاجته يقول لواحد من برا امسك كتاب واقرأ عليه، شنو بقى شو؟ ما رضاش بقى امسك كتاب واقرا عليه عشان اكون يعني ما يقدرش اقرا. رحمة الله عليك. طيب بارك الله فيكم. هنا قال قوله فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس زاد في المغازي بالإسلام من قومين فسألوني، وفي رواية للطهار فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك. ولو من وجه آخر فجاءني مال فشغلني، ولو من وجه آخر قدم علي ود من بني تميم أو جاءتني صدقة. قولوا فهما هاتان. زاد الطحاوي فقلت أمرت بهما؟ فقال ولكن كنت أصليهما بعد الظهر شغلت عنها صليتهما الآن. على كل حال يا أخوة خلصت البدعة عشان نخرج بشيء، يعني أن الإنسان إذا نسي سنة الظهر ويريد أن يقضيها ولم يظهر إلا بعد العصر فلا بأس معنا. وهذا بارك الله فيكم مستثنى من النهي، نسي ما والشمس حية نقية والشمس بيضاء لم تمل الميل الزرع الميل الكثير. ومسألة أن هذا مخصص النبي عليه الصلاة والسلام في نزاع، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال كون هذا مخصص النبي عليه الصلاة والسلام فليس صحيحا. وأيضا هاتان ركعتان لو تصلى في البيت هي الأحسن القضاء لكي لا يقتضي لا يقتضي بك الناس، لا يتسي بك الناس، ممكن الناس يسعون بك الله. طيب يقول هنا قوله بارك الله فيكم ما رأيته صلى الله عليه قبلها ولا بعدها، يعني ايه؟ يعني مرة واحدة. طيب لفظ الطحاوي ما رأى صلى الله عليه قبلها ولا بعده عند الترمذي وحسن عن علي بن عباس قط انما صلى النبي عليه الصلاه والسلام ركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر صلى الله بعد العصر ثم لم يعد، ولكن هذا لا ينفي الوقوع. شو ازاي؟ ليه؟ ان في روايات اخرى تفيد ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى اكثر من هذا وداوم عليه. يقول لانه اتاه طيب. فقد ثبت في صحيح مسلم ان عائشه قالت كان يصليهما قبل العصر شغل عنهما او نسيهما نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبت ايه؟ اثبتهما يعني ايه؟ داوم. خليفه بدوي في اي موقع؟ من الله. يقول كان يصليهما قبل العصر شغلانهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما، كان اذا صلى صلاه اثبتها. قدام عليه وفي البخاري عنها انها قالت ما ترك النبي عليه الصلاه والسلام السجدتين بعد العصر عند القط، وفيه عنها ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وفي أيضا عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قد جمع بين رواية النفي ورواية الإثبات، وقد جمع بين رواية النفي اللي هي يعني ورواية الإثبات بحمل النفي على المسجد أي لم يفعلهما في المسجد، والإثبات على البيت. قد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائد في الأوقات المكروهة ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه، والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال. وما خرج احمد عن ام سلمة انها قالت فقلت يا رسول الله انقضيهما اذا فاتا؟ قال فقال لا. قال البياطي وهي روايه ضعيفه. ويحتاج بها الطحاوي، على أن ذلك من خصائص صلى الله عليه وسلم. قال ما يقيم ذلك في الصبي صلى الله عليه وسلم، يداوم على ذلك لا أصل القضاء، لا أصل القضاء. انتهى على تسليم عدم اختصاص القضاء بل بمجرد المداومة، كما دل عليه حديث عائشة المذكور، فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفريضة لا جواز التنفل مطلقا. وللعلماء في ذلك المذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات النهي عن الصلاة فيها. والحديث الفوائد ليس هذا محل بسطها يعني. قد أشار في الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها. ممكن نلخص المسألة في عدة نقاط. الأمر الأول، هل ممكن التسنن المطلق بعد العصر ما دامت الشمس حية نقية قائمة؟ لا بأس، خلاص. طيب تعالوا بعد إيه؟ أن تكون صفراء أو حمراء ولم تكن حية نقية بيضاء، يجوز في هذا الوقت الصلاة ذات الأسباب، خلاص؟ ومنها القضاء، ومنها إيه؟ القضاء سبب، القضاء سبب يعني، جزاك الله خير. طيب، أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هاتين ركعتين ولم يتركهما، وأن هذا من خصائصه، الأسامين فيها شيء من الضوء. عرفتم يا إخوة؟ طيب، أنت تريد أن تقضيها بعد العصر مباشرة، تذكر لا بأس اقضيها. هاتين ركعتين اللتين فاتتا، لا بأس. طيب، تعالوا بنا نكمل الباب الذي بعد هذا. أيوه. مقصود التسنن في الكونتين يعني ركعتين سنة بعد العصر؟ التسنن المطلق. معنى؟ ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات. احنا ذكرنا الأوقات المطلقة، صح؟ ما بين مغرب وعشاء، من العشاء إلى الفجر، ما بين ظهر العصر، ما بعد طلوع الشمس وارتفاع إلى قبيل الزوال، ويوم الجمعة في منتصف النهار تصلي ما تشاء ولو الشمس عمودية. واضح؟ بعد العصر والشمس نقية قائمة حية بيضاء لا بأس بالتسنن المطلق. واضح؟ التسنن المطلق معناه ليس له سبب، صلاة الاستخارة لها سبب، تحية المسجد لها سبب، معناه والوضوء سنة الوضوء لها سبب، وما كان على هذا الشكل. وصلى سنة مطلقة يعني ليست مقيدة والمربوطة بسنة. هذا معنى بارك الله. باب ما جاء في قضاء سنة العصر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كثير الرواية عن عائشة، كثير الرواية عن أبي هريرة، أنه سأل عائشة عن السيدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وهذا رواه مسلم والنسائي. وإن كان أيضا هناك من ضعف في هذه الروايات، وإذا لم تضعف من ناحية الحديثية هناك من لا يعتمدها من ناحية الفقهية العملية، وهناك من يقول هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركعتين قبل العصر وصلاهما بعد العصر. وعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة جعل يقسمه بينهم، حبسوه حتى أرهق العصر، يعني أخر العصر، وإن كان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، كان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. فتنوا من يوم من أربع ركعات قبل العصر ونام وقام على الأذان يصلي أربع صلاة قبل العصر، هو مدام على أربع يصلي قبل العصر، صلي على العصر أربعة أو اثنين أربعة ركعات، اثنين واثنين أو أربعة على أربعة، صلاة النهار مثلا مثلا لا بأس، لكن أصلا صلاة النهار مثلا كما هي صلاة الليل مثلا مثلا. طيب الوقت اللي هو اللي الشمس تكبر فيه ينفع يصلي فيه ده وقت يروح الشمس مالت واصفرت؟ لا بعد العصر الشمس لسه البيضاء النقية دي بتفضل قد ايه؟ ما هي يعني قدر يمكن نصف ساعة. يعني هذا أنت لو ترقبها أنت كذا كذا. كانت شديدة الحرارة. فهمتني؟ بيضاء نقية حية حية شديدة الحرارة. بعد كذا تبدأ ينكسر فيها. طيب. اللي بيركب منكم السيارة بيشوف هذا بيلاحظ هذا. وراكب السيارة والشمس تضرب فيه لا مش عارف. إلى آخره والحرارة داخلة عليه. فالصبر بعد يشوف كيف السيارة. سأل الشيخ أسأل الله. تشغل مكيف تشغل مكيف اللي بسأل الفصل الله هناك الفصل. طيب يقول بارك الله فيكم في شرح الأحاديث هذه الحديث الأول له طرق وألفاظ أن هذا الذي ذكره مصنف أحدها، والحديث الثاني رجال الصحيح، فقد أخرجه أيضا البخاري ومسلم وغيره، لكن ليس فيه قوله عن الركعتين قبل العصر، بل فيه تصريح بأن الركعتين اللتين شنو يعني هما الركعتين اللتين بعد الظهر. والحديث الأمر واحد يعني نعم كثير واحد سواء نسي هذا أو نسي هذا. والحديث الثالث في إسناد حنظلة السدوسي وما أيضا، وقد أخرجه أيضا طبراني وأشار إليه الترمذي، وحديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتين العصر بعد فعل الفريضة، يكون قضاهما بذلك الوقت مخصصا لعموم أحاديث النهي، وسيأتي البحث مستوفا في باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، وأما المداومة على ذلك ومختصة به صلى الله عليه وسلم كما تقدم. هذا مذهب الإمام الشوكاني ويرجح أن المداومة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلماء من قال المداومة على هذا بعد العصر تشمل النبي عليه الصلاة والسلام وتشمل الأمة، لأنه لا دليل على اختصاص، والأصل التأسي والاقتداء، وهذا أيضا مذهب من المذاهب بارك الله. واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر، هل هي ركعتان بعد الظهر متعلقتان به أو هي سنة العصر المفعولة قبله، ففي حديث أم سلمة المتقدم في الباب الأول، كذلك حديث ابن عباس المتقدم تصريح بأنهما ركعتا الظهر، في حديث الباب أنهما ركعتا العصر، ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ومن قال قبل العصر الوقت الذي بعد الظهر والعصر، فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظهر المفعولة بعده أو سنة العصر المفعولة قبله. وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه صلى الله عليه وسلم شغل طارة عن الحديمة طارة عن الأخرى فبعيد، لأن الأحاديث المصرحة لأنه داوم عليهما، وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد. باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة، وهذا من أفضل الرواتب الوتر. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا، وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه إن الوتر ليس بحتم يعني ليس بلازم ولا فرض ولا واجب ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر وقال أهل القرآن أوتر فإن الله وتر يحب الوتراء. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر على بعيره. وعن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهو بخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ لأبي داود الوتر حق على كل مسلم، ورواه ابن المنذر وقال فيه الوتر حق وليس هو نفسه. نقول الوتر حق أي متأكد، معنى متأكد. أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا ابن أبي شيبة، وفي إسناد الخليل بن مرة قال فيه أبو زرعة شيخ صالح. نقول شيخ صالح مش معناه الفتح المطلق كما منح شعبة وكما منح سفيان الثوري. كلمة شيخ صالح يعني مرتبة وسطى، لا هي تجريح شديد ولا هي تعديل في اعلى الدرجات، انما يصلح في الشوارع المتابعه. يقول وضعفه هو بزرع من المعتدلين على فكره، وضعفه ابو حاتم والبخاري. واما حديث علي فحسنه الترمذي وصححه الحاكم. واما حديث ابن عمر فاخرجه الجماعه كما ذكره المصنف. واما حديث ابي ايوب فاخرجه ايضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله الفضل، وصحح ابو حاتم والذهلي والدارقطني في العير والبيهقي غير واحد وقفه. قال الحافظ والصواب وفي الباب عن ابي هريره غير حديثه المذكور في الباب عند البيهقي بالخلافيات بلفظ ان الله وتر يحب له فاوتروا يا اهل القران. وعن ابن عمرو عند ابن ابي سيد واحمد بلفظ وزادكم صلاه الحافظ عليها وهي الوتر في اسناده ضعيفان. وعن بريده عند ابي داود بلفظ الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ورواه الحاكم في المستدرك ولم يكرر لفظه، وقال هذا حديث صحيح. عن ابي بصرى عند احمد بلفظ ان الله زادكم صلاه والوتر صلوها فيما بين العشاء الى الفجر، ورواه الطبراني بلفظ فحافظوا عليها. وعن سليمان بن صلاب عند الطبراني بالاوسط بلفظ فوتر فان الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عباس عند البزار بلفظ ان الله قد امركم بالصلاه والوتر. وعن ابن عمر عند البياضي بلفظ ان الله زادكم صلاه وهي الوتر. وفي اسناده مقال. وعن ابن مسعود عند البزار بلفظ الوتر واجب على كل مسلم. في اسناده جابر الجعفي فضعف الجمهور قال وثقه الثوري. ولو حديث اخر عند ابي داود وابن ماجه بلفظ حديث ابي هريره الذي ذكرناه. وعن عبد الله بن ابي اوفى عند البيهقي بلفظ حديث ابي بصر المتقدم. وفي اسناده احمد بن مصعب وهو ضعيف. وعن علي عند اهل السنن بنحو ابي هريره بنحو حديث ابي هريره الذي ذكرناه. وعن عقبه بن عامر وعمرو بن العاص عند الطبراني الكبير والاوسط بنحو حديث ابي بصر. وعن معاذ عند احمد بنحو حديث ابي بصر ايضا. وعن ابن مسعود الحديث اخر عند الطبراني في الصغير بلفظ الوتر على القران. وعن ابن عباس حديث اخر عند احمد الطبراني والدارقطني والبيهقي بلفظ ثلاث علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر، النحر يعني ايه؟ والقيام والوتر وركعة الفجر. وهذا حديث لا صح. وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك شهيدا على أن الوتر ليس بحتم وسكت عليه. وقال بيهقي في روايته ركعة الضحى بدل ركعتي الفجر. وعن أنس عند الدارقطني بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليه. وفي إسناده ولم يعزم عليه. وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو ضعيف. وعن جابر عند المروزي بلفظ إن كرهت إني كرهت أو خشيت أن يكتب علي الوتر. وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط بلفظ ثلاث هن علي فريضة وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل. وهذا أيضا ضعيف. واعلم أن هذا الحديث فيها ما يدل على الوجوب وقول فليس منا، وقول الوتر حق، وقول أوتر وحافظ، وقول الوتر واجب، وفيما يدل على عدم طبع الجماهير على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة وليس قوله براجح ولا قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في فرضهن الله عز وجل علينا في اليوم والليل. معنا يا إخوان؟ طيب. يقول وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو بقية أحاديث الباب، فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب وهي فعلا صارفة. وأما الحديث الوتر واجب فلو كان صحيحا كان مشكلا لما عرفناك في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال أنه مصروف إلى غيره، بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب. فالذهب وهذا من الإمام السوكاني على فرض تسليم إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل كلمة الواجب بالواجب الاصطلاحي عند الأصوليين، وهذا العلماء يقولون هذا غير معروف في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه النقطة دي، غسل الجمعة واجب على كل محترم، لم يكن هذا في مصطلح حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الزمان الأول كما هو المصطلح عند الأصوليين. عند الأصوليين الشيء الواجب يعني تركه محرم ويأثم تاركه، معناه لا، أصل الوجوب للغة السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت وهو بعدين معنى الحديث وجبت الشمس يعني سقط حاجبه الأعلى والأسفل، ما يقولون الدعاء الأعلى أحسن من الأسفل، وهل فعلا الشمس حاجب؟ الشمس حاجب القصد شوف الحاجب نفس الحاجب قصد مقوز اسمه حاجب، بارك الله فيك. طيب يقول فلو كان صحيحا لكان مشكلا لما عرفناك في باب غسل يوم الجمعة لأن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال إنه مصروف إلى غيره، بخلاف بقية الألفاظ المشهورة بالوجوب. قد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة قال إنه واجب وروي عنه أنه فرض، وتمسك به ما عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب، وجاب عليه الجمهور بما تقدم. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا ما شاء الله. وأورد المصنف في الباب حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، ها لبيان إيه؟ تأكيد سنيتها المحافظة عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر لا في سفر ولا حضر للاستدلال به على عالم الوجوب، إلا أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، وكان إيراده حديث أبي أيوب شوف من الأدلة التي صرفت الأوامر إلى الاستحباب، فلو صلى على الراحلة ما نزلش، لأن إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل، فلما صلى على الراحلة دل على أن الوتر السنة مؤكد. وصلنا على انها رياضة صلى على الدبة من غير سفر يعني كان هو مقيم يعني يعني ممكن يصلي السنة او الواحد في السيارة على الدبة يجوز، وهذا مما تختص به النوافل ومما تفرق به النوافل الفريضة، بدليل انك ممكن تصلي النافلة وانت جالس وقادر على القيام، صلت نافلة وأنت جالس وأنت قادر على القيام لا حرج، بس هنا كنت نص الأجر ولا الأجر كامل؟ لا احنا الحديث علينا بنص الأجر يعني مختصر السفر بس على نص لا يعني الصواب أنه ليس مختصر على السفر وحده بل في السفر والحضر، بدليل انك تصلي وانت جالس في الحضر ولو كنت قادرا على القيام في النافله. طيب بارك الله فيك. يقول ولا اعلم احدا وافق ابا حنيفه في هذا. واورد المصنف في الباب حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم اوتر على بعير الاستدلال به على عدم الوجوب لا الفريضه لا تصلى، لان الفريضه لا تصلى على الراحله، كذلك اراد حديث ابي ايوب الاستدلال بما فيه من التخير على عالم الوجوب، وإنما يدل على وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب المطلق. يمكن أنه أورد الاستدلال به على الوجوب لقوله في حق، حق يا إخوة معنى متأكد، ليس حق معنى واجب وفريضة. لا أنا لما أكلم مثلا واحد من إخوة أقول والله يعني دعائي لك حق، يعني شيء متأكد. يقول هو من الأدلة الدالة على عدم وجوب المثل ما اتفق عليه شيخه من حديث محمد بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنه للمصطفى الى صاحب صاحب للمصطفى خير صاحب نص انهم في جنه الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحه بن عوف والزبير مع ابي عبيده والسعدان والخلد يلا اكتب اتكتب شوف حتى شوف خطك انظر الخط ما شاء الله جميل يا سلام حلو قوي طيب المصطفى خير انتم القوقاز ولا من الشيشه؟ قوقاز جبال؟ بل؟ بل؟ سهول؟ ليست من جبال؟ غابات؟ غابات؟ شجر؟ طويل؟ شجر اللوز الجوز مش عارف الجوز كلها ما شاء الله كل شيء طيب خير ان شاء الله للمصطفى خير صحب نص انهم في جنه الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحه وابن عوف والزبير مع ابي عبيده والسعدان والخلفاء يقول نتفق عليه الشيخان من حديث طلحه بن عبيد الله قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام من اهل نجد ها يعني اهل نجد الرياض وما هناك عندهم الرياض وما هناك سمى نجد الحديث وفيه وايضا نجد تطلق برضه على العراق لان العراق في اتجاه نجد كده معنى الفرق قال الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع وروى الشيخان ايضا من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث معاذا الى اليمن الحديث وفيه فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله وهذا من احسن ما يستدل به لان بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير وجرى الجمهور ايضا من عن احاديث الباب المشعره بالوجوب بان اكثرها ضعيف وحديث ابي هريره وعبد الله بن عمر وبريدة وسليمان بن الصراط وابن عباس وابن عمرو وابن مسعود وابن ابي اوف وعقبه بن عامر ومعاذ بن جبل كذا قال العراقي وبقيتها لا يثبت بها المطلوب لا سيما مع قيام ما اسلفناه من الادله الداله على عدم الوجوب بهذا القدر ننتهي من درسنا الان وان شاء الله دروسنا اليوم قائمه بعد الظهر في مسجد مكه وفي شرح الجوار السليمانية ونحن في اواخر النظم ان شاء الله الشهر وكذلك بعد المغرب ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء ان شاء الله في المواريث والنحو ودروس في العقيده في شرح التقية ان شاء الله بعد المغرب قائم ان شاء الله اليوم نسجد عليكم الى ذاك الحين استودعكم الله جل وعلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته